بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب الحث على التمسك بالكتاب والسنة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الناس وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الباب السابق في الدرس الماضي جاء الحث على التمسك بكتاب الله، كما في قوله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم أتبعه بهذا الباب وعنوانه: الحث على التمسك بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما المصدران الذي ينبغي للمسلم أن يتمسك بهما في جميع أحكام الإسلام. والله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بالتمسك به والعمل بما جاء فيه، ثم السنة وهي وحي، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كانت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة معا، لأنه لا فرق بينهما في الأحكام. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، لأن السنة مفسرة وموضحة للقرآن، والله يقول في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة وحي من الله عز وجل أنزلت للتوضيح والتفصيل للأشياء المجملة في كتاب الله، لأن كتاب الله إذا قرأته تجد فيه أقيم الصلاة، وتجد فيه آت الزكاة، وتجد فيه الحج وجميع أركان الإسلام الخمسة، لكن لا تجد فيه التفصيلات. ما تجد في القرآن صلاة الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين، لا تجد هذا في القرآن، تجد فيه الأمر بإقام الصلاة. إذن السنة هي التي وضحت وبينت وفسرت ما المقصود بالصلاة وكيفية الصلاة، كما نعرف في ليلة الإسراء والمعراج، يعني أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات وفرضت عليه هذه الصلوات التي نصليها الآن، فرضت عليه فك سبع سماوات 50 صلاة، ثم لا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 خمسا. في صبيحتها نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بهذه الكيفيات التي نقلت إلينا. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل أصحابه هذه الصلاة بجميع ما فيها إلينا إلى الآن. إذن السنة موضحة ومفسرة لكتاب الله، وهي من الوحي، لأن الله قال في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في هذا الحديث الذي سمعتم عن زيد بن أرقم وهو في صحيح مسلم، ونعلم على أن ما رواه البخاري أو مسلم هذا لا يسأل عن صحته، لأنهما اشترطا أن لا يضع في كتابيهما إلا الحديث الصحيح. ولهذا أي مسلم تقول له الحديث رواه البخاري يقول لك على الرأس والعين، لكن لو قالك في كتاب آخر من السنن يحتاج إلى بحث. يقول في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه، وهذه هي القاعدة المتبعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يخطب، يبدأ أولا بالثناء لله عز وجل. وعندكم تقرؤون الفاتحة، سورة الفاتحة، فيها البداية الثناء على الله، الحمد لله رب العالمين. فينبغي للمسلم سواء كان خطيبا أو أي عمل يتحدث فيه في أمور الدين أن يبدأ بالحمد لله عز وجل والثناء عليه، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كل عمل لا يبدأ فيه بذلك، لا يبدأ فيه بسم الله، يكون أبتر. إذن ينبغي المسلم أن يحافظ على هذا. ولهذا الآن صليتم صلاة الجنازة المغرب، ماذا بدأتم في الركعة الأولى؟ ماذا قرأتم؟ الحمد لله، هذه فيها الثناء على الله. ثم بعد ذلك يأتي الثناء على الرسول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن لا بد من ذكر الأمرين معا، الحمد لله أولا ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في خطبة: خطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ونقلها الصحابة لأتباعهم إلى وقتنا الحاضر. يقول: إنما أنا بشر، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، ليس من الملائكة، وإنما هو بشر. فيقول: أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. هو يعبر عن هذا بالأجل، يقول: ربما يأتيني الأجل الآن فأجيب ربي. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أكمل له الدين، كما تقرؤون في الآية التي نزلت في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الله له الدين وبلغ البلاغ المبين، ما بقي على المسلمين إلا أن يطبقوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، كتاب الله فيه الهدى وفيه النور لمن تمسك به. فينبغي للمسلمين أن لا يضيعوا كتاب ربهم ولا يضيعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن عزهم في الكتاب والسنة، ومن تركهما مصيره معروف. ونشاهد في هذه الدنيا الآن ما يحدث للمسلمين، سببه في الدرجة الأولى تركهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلو تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم لن يغلبوا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه ما أصاب المسلمين هو بسبب أعمالهم، تركوا كتاب الله وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما شاء الله صابهم ما أصابهم. والله يقول في كتابه العزيز: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله ليس له حاجة علينا، الله غني عنا، وإنما نحن حاجتنا إلى الله عز وجل. فإذا أردنا حاجتنا فنتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله وتمسكوا به، فخذوا كتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورقب فيه. فيجب علينا أن نتمسك بكتاب الله، وكتاب الله واضح، والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أشكل علينا شيء فنسأل، والسؤال ليس عيبا، لكن ينبغي أن يكون الجواب صحيحا. كثير من الشباب جزاهم الله خير عندهم ناحية عاطفية دينية، وهذا الشيء طيب، لكن العواطف لا تكفي، العواطف لا تكفي في دين الله، وإنما المقصود أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان إذا سئل أن يفتي في أي شيء، يعني إذا سئل الإنسان ما يفتي في كل شيء، يفتي في الذي يعرفه. ما يجوز الإنسان أن يقول على الله ما لا يعلم، لأنك لما تفتي بفتوى كأنك تقول: الله قال كذا أو الرسول قال كذا، فكأنك نائب عن الله وعن رسوله، فأنت لا ينبغي لك أن تتجرع على هذا. ولهذا الرسول حذر من هذا الجانب، وحذر الناس أن لا يقولوا على الله بلا علم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من العلماء يأتي المستفتي يوجه الفتوى إلى فلان، هو يحولها إلى زميله، والثاني إلى الثالث، وهكذا حتى تعود إلى الأول. لماذا؟ الجواب موجود عندهم، لكن يخافون أن يكون هناك خطأ. فالإنسان ما هو مكلف أن يحمل على نفسه الخطأ، لأن هذا الخطأ هو خطأ على الله، على كتاب الله، على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دين، الناس يعملون بالكلام الذي تقوله. فينبغي المسلم أن يحتجز على نفسه، لنفسه أولا، لأنه هذا القول الذي يقوله على الله بلا علم يتحمل نتائجه، وهو ليس مكلف أن يفتي، ما هو مكلف. قد يكون غيره موجود يقوم بهذه الفتوى. فخذوا كتاب الله وتمسكوا به. قال فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قالوا أهل بيتي. هذه العبارة من الرسول عليه الصلاة والسلام هي توصية بأهل بيته. وكثير من أهل المذاهب المخالفة يجعلونها كأنها نص، بمعنى أنك تأخذ كلامهم، وليس الأمر كذلك. أهل بيته أقاربه وزوجاته، هؤلاء كلهم أهل بيته. حدث خلاف بين بعض الصحابة فتكلموا على العباس، والعباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فغضب الرسول على ذلك الكلام الذي حدث، وقال أما علمتم أن عم الرجل صنو أبيه، يعني أخوه، يعني عمه أخ لأبيه، فما يرضى أن يتكلم فيه. فحث على احترام أهل بيته، وهذا الذي يجب على المسلمين، احترام أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، واحترامهم بما بينه الله عز وجل في كتابه. فلا يجوز لنا أن نتكلم فيهم، ولا يجوز لنا أن نهتك أعراضهم ونقول فيهم كذا وكذا بغير علم، هذا لا ينبغي. والله عز وجل أعطاهم ميزة لم تكن لغيرهم. أنت تصلي وتقرأ التحيات في كل ركعة أو في كل تشهد، ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى من؟ وعلى آل محمد. إذن الله عز وجل ذكرهم في هذا المكان. فينبغي للمسلم أن يعرف لأهل البيت حقهم، لكن لا يتجاوز الحد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أهل بيته وأوصى الناس جميعا وقال لأهل بيته لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، يعني قال يعني عم وخص، حتى قال لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر وطلب منهم أن لا يأتوا الناس يوم القيامة بأعمالهم ويأتونهم بأنسابهم، يقول والله أنا أنتسب للرسول وخلاص. هذا الكلام لا يصلح. أبو طالب هو الذي حمى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي آخر لحظة من حياته هو يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، ولكنه لم يقل تلك الكلمة ومات على الشرك. الرسول قال أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فجاء النهي من الله عز وجل أن لا يستغفر له. ما كان المؤمنين يستغفروا للمشركين من بعد أن يستغفروا لذوي القربى، وإن ما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا نهى أن يستغفر له، معنى ذلك على أن الإنسان هو يأتي بعمله وهو الذي ينفعه. الذين غلوا في الصحابة وفي أهل البيت وتجاوزوا الحدود خالفوا كتاب الله وخالفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحقوق أهل البيت واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم أن يعطيهم حقهم الذي أعطاهم الله عز وجل وفضلهم به، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا نحسدهم على ذلك، ولكن لا نتجاوز الحد في إعطاء الحقوق لهم بحيث نعطيهم شيء من حق الله، هذا لا يجوز. وإنما ينبغي المسلم أن يكون كذلك. وسنسمع للتعليق على هذا الحديث. قال وفي لفظ كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم. هذا الحديث كما سمعنا في صحيح مسلم، وهو يحث على التمسك بكتاب الله عز وجل، ويحث على حفظ أهل حقوق أهل البيت، ولا يجوز الاعتداء عليهم، ولا يجوز أن يعطى فوق حقهم، وإنما نعطيهم ما أعطاهم الله عز وجل. نسمع الآن التعليق من القارئ، تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه في موضع يقال له غدير خم، والغدير هو مجتمع السيل من الوادي، وخم قيل اسم رجل نسب إليه الغدير، وقيل اسم غيظة ملتفة بالأشجار نسب إليها الغدير، وهو قريب من الجحفة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله عنهم من حجة الوداع ونزلوا على غدير خم، خطبهم صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة فحمد الله وأثنى عليه. يعني هذه الخطبة يعني مناسبتها بعدما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع، وصل إلى هذا المكان، وغدير خم كما سمعتم هذا مكان يطلق عليه هذا الاسم، والغدير معناها مجتمع الماء، لما تأتي الأمطار يجتمع الماء. فالرسول نزل في هذا المكان ثم خطب الناس هذه الخطبة، وحثهم على التمسك بكتاب الله عز وجل، وحثهم على إكرام أهل بيته. نسمع، تفضل. قال حفظه الله تعالى: فقوله رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، فيه أن الخطبة تبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه، سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو استسقاء أو تعليم، فكل الخطب تستفتح بحمد الله والثناء عليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويدخل في هذا خطبة الدروس والمناسبات الأخرى. يعني هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما يخطب في أي مناسبة يبدأ بالحمد لله عز وجل والثناء عليه، ثم بعد ذلك يتكلم في الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه. تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، هذه الجملة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، فهي كلمة فصل بين كلامين. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني بشر، فهو عليه الصلاة والسلام من بني آدم، ليس ملكا من الملائكة، وليس له من الربوبية شيء. ولهذا جاء في كتاب الله قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يعني هذه الآية كما سمعنا في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هو بشر، لكن الله عز وجل ميزه بالوحي إليه، وميزه بالرسالة، بل ميزه بالرسالة العامة للبشرية كلها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الوحي هو الذي يتفضل الله به على بعض عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما اصطفى جبريل عليه السلام بإرساله بالوحي لجميع الأنبياء الذين اختارهم، وكذلك الأنبياء الذين اختارهم الله عز وجل للدعوة وتبليغ ما أراده الله عز وجل من عباده. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أي مخلوق مما يخلق منه بنو آدم من أب وأم، وهذا بخلاف قول أهل الضلال والانحراف الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، وبعضهم يقول إنه خلق عليه الصلاة والسلام قبل آدم عليه السلام، وهذا ونحوه من الأقوال المنحرفة إنما هو من الغلو المذموم، إذ كيف خلق صلى الله عليه وسلم قبل آدم عليه السلام وهو من بني آدم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر وإنسان من بني آدم، فقوله صلى الله عليه وسلم فإنما أنا بشر فيه إبطال الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، أو أن يقال إنه مخلوق من نور أو قبل آدم. وقد دل هذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم مخلوق مما خلق منه بنو آدم والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. يعني الأنبياء كلهم بشر، والله عز وجل اختارهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر، اختاره أن يكون رسولا للبشرية كلها، ورسالته الرسالة العامة الكافة الناسخة لكل الرسالات السابقة. الله عز وجل أخبر أنه أرسله للبشرية كلها، وأنه أرسل برسالة كافة، وأنه لا يقبل من أحد بعد بعثته أي دين، بل كل الأديان الصحيح فيها موجود في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والمحرف محرف. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيه دين على وجه الأرض حق إلا الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرهما، كلها نسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما يسمى بالأديان، ليس هناك أديان صحيحة، كلها أديان محرفة ومنسوخة، ما فيه دين على وجه الأرض صحيح مقبول إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الإسلامي. جاء بهذا الدين الكامل الشامل لما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها. والله عز وجل أنزل هذا القرآن وتكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة أنزلت على أولئك الأمم وكانت لحاجتهم، فلما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه هذا الكتاب ونسخت كل ما في تلك الكتب جميعا. فينبغي المسلم أن يعتقد هذه العقيدة الصحيحة التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبعوث للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة للناس جميعا، الأسود والأبيض. ليس هناك دين بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه الأرض صحيح، فينبغي أن نعتقد هذه العقيدة. وإن وجدنا من الناس من يقول بهذه الأقوال المخالفة، لكن نحن نعتقد ما في كتاب الله، والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام كامل لجميع البشرية، ولذلك تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه. الكتب السابقة التوراة والإنجيل والصحف الله عز وجل ما تكفل بحفظها، بل أوكل حفظها إلى أولئك الأمم. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، وقد قصروا، وثابت التحريف في تلك الكتب. وأما القرآن فالله تكفل بحفظه. الآن لا يمكن أن يدخل فيه حرف واحد أو ينقص منه حرف واحد، لو أدخل حرف واحد أو نقص حرف واحد صاحوا عليه الأمة كلها من جميع الأقطار. ولهذا سهل الله عز وجل وسهل حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا تكفل من الله عز وجل بحفظه. هذا التكفل بحفظه يسر له الأسباب، فكتب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كتب كله في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن كان مفرقا، ثم جمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وأصبح هذا القرآن محفوظا لا يزاد فيه ولا ينقص منه. من ادعى أن كتاب الله فيه نقص فهو مخالف لهذه الآية التي قال الله عز وجل فيها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأن بعض الطوائف تقول أن هذا القرآن ما هو كامل، وكلامهم هذا مخالف، معنى ذلك أن الدين ما كمل. الله يقول لرسوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم هذه الآية نزلت في حجة الوداع، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الناس ما أنزله الله عز وجل إليه. ولهذا قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم لو أنزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيدا. فقال: ما هي الآية؟ ذكر هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: هذه الآية نزلت في يوم عيد. متى نزلت؟ نزلت في عرفة، يعني في حجة الوداع. فالشاهد من هذا على أن كتاب الله كامل، وينبغي للمسلمين أن يتمسكوا به، ولا يمكن أن يحدث فيه أي خلل. ومن ادعى أن فيه نقص وهو مخالف لهذه الآية، مخالف لما قاله الله عز وجل، وهذا ما يقوله إلا بعض الطوائف المنحرفة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به لأنه بشر، وإنما الذي يدعى ويستغاث به هو الله جل وعلا. نحن الآن جينا للزيارة، فهذه الزيارة المشروعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الثلاثة المساجد منها هذا المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر مسجد الكعبة، الكعبة هي قبلة المسلمين والصلاة فيها بمائة ألف صلاة، ثم قال ومسجدي هذا، وهو يتكلمه في هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة. إذن أنت شددت الرحل من بلدك وجيت لهذا المسجد، هذا المسجد الصلاة فيه كما سمعنا بألف صلاة، والحديث مطلق ما حدد بالفريضة، بل قال صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة. إذن أنت جئت لهذا المسجد ودخلت فيه، حينما تدخل المسجد تصلي تحية المسجد، إن جئت والناس يصلون تصلي معهم، جئت في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسنتحدث عن كلام بعض الإخوة سأل عن الصلاة بعد العصر، وقال أن في حديث صححه الألباني في صلاة ركعتين بعد العصر، الحديث صحيح وفي صحيح البخاري وليس هو سنة لصلاة العصر، بل الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هاتين الركعتين فقال أشغلني جماعة من وفد عبد القيس فهذه الركعتين شغلت عنها ثم أنا أصليها. والرسول عادته وطريقته المتبعة أنه إذا عمل عملا يثبته أي لا يتركه، فكان يصلي هاتين الركعتين، والحديث في صحيح البخاري وبين العلماء على أن هذه الصلاتين الركعتين ليست سنة بعد العصر وليست جواز الصلاة بعد العصر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ونهى عن الصلاة بعد العصر وعينما تكون الشمس في قائمة الظهيرة وعند طلوع الشمس. لكن لما تكون هناك صلاة ذات سبب، هذه الصلاة ذات السبب إذا دخلت بعد العصر فتصلي ركعتين ولا تتنفل بعدها، إذا كنت موجود في المسجد فلا تصلي النافلة بعد صلاة العصر، هذا لا يجوز. إذن أنت لما تدخل المسجد في هذا الوقت تصلي ركعتين فقط، لقول الرسول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما كونك تتنفل بعد العصر فهذا منهي عنه. هذا الحديث كما سمعنا يقول فيها أن صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به لأنه بشر، وإنما الذي يدعى ويستغاث به هو الله عز وجل. العبادة كلها تكون خالصة لله، والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة، هذا كله عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن كل الدعاء نتوجه به إلى الله عز وجل، فمن دعا الرسول أو دعا السيد أو دعا أي بشر فهذا شرك لا يجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته ذلك. حينما جاء رجل والرسول يخطب في هذا المسجد وطلب منه أن يدعو الله لأن البلاد تأخر عنها المطر، فلما أصابهم القحط هلكت الأموال وجاعت العيال، الأموال الإبل والغنم والبقر هذه أموالهم، جاعت العيال لأن ما فيه أمطار حتى يأتي الزرع وتصلح المواشي. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له هذا الرجل ادعو الله لنا رفع يديه في هذا المسجد ودعا الله عز وجل، فاستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار في نفس الوقت، كما في الحديث طلعت سحابة صغيرة خلف جبل سلع، السلع هذا الذي على يميننا الآن ونحن في المسجد، سلع هذا الجبل على يميننا، طلعت سحابة صغيرة مثل الترس ثم ارتفعت إلى السماء انتشرت ثم نزلت الأمطار، أي لم يخرج الرسول والمصلون معه من المسجد إلا والأمطار نازلة، استمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. وطبيعة الناس طبيعة البشر يعني إما يكون جزوع وإما يكون منوع، إذا مسه الشر كان جزوعا، إذا مسه الخير كان منوعا. فلما كثرت هذه الأمطار دخل ذاك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار خربت الديار، فادع الله لنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه الشريفتين وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الإبال والآكام ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي نستفيد منها ولا يضرنا. تفرقت السحب في نفس الوقت وطلعت الشمس وطلعوا الناس يمشون في الشمس. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. في زمن عمر بن الخطاب أصاب الناس قحط، وسموا ذاك العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت من قلة الأمطار حتى صارت مثل الرماد. فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى بهم عمر بن الخطاب صلاة الاستسقاء. نسمع ما قال في خطبته، والحديث أقول لطلاب العلم وقد كررته أكثر من مرة في المناسبات السابقة على أن الحديث صحيح البخاري، حينما خطب بعد الصلاة قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا التوسل، كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو التوسل؟ ذاك الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله ادعو الله لنا، كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، له قرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو توسل به بمعنى أنه طلب منه أن يدعو، ما قال يعني بجاهه أن ينزل الله المطر علينا، ولم يقل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله المطر علينا، لم يقل هذا ولا هذا. إذن لماذا؟ هو صحابي خليفة راشد، سنته سنة والصحابة متوافرون جميعا، فلماذا ما قالوا له لماذا تقول للعباس والرسول عندنا نطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول بجاه رسول الله أن ينزل الله المطر علينا، مفهوم هذا؟ إذن لم يقل هذا، لأن هذا لا يجوز، والرسول قد علمنا ماذا نصنع. حينما نأتي الآن وندعو ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام نسلم عليه، نحن الآن نتكلم عن الزيارة، أنت دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد، تصلي مع الإمام إذا كانوا يصلون، ثم لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أقول هذا حتى لتفهموا أن هذا صاحب الكتاب اللي اسمه محمد عبد الوهاب يدعون عليه أنه يحرم الزيارة وأنه يقول الذين يعملون هذا العمل كفار، كلامهم كذب وافتراء على هذا الرجل. هذا الرجل جاء بالسنة. إذن لك أن تذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إلى قبره، وتسلم عليه السلام المشروع. ماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان هذا كله من أوصافه عليه الصلاة والسلام. إذن تذهب وتسلم هذا السلام. إذا أردت أن تدعو تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت، إنما تدعو بالدعاء المشروع. إذن هذه السنة في الزيارة حتى إذا جئنا نعمل هذا العمل، بعدما نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام نسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر السلام المشروع. إذن هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يعملها، وهذا ما كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يقف أحد من الصحابة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا ما عدا عبد الله بن عمر في حالتين، ما هو كل يوم، في حالتين. إذا أراد أن يسافر من المدينة ذهب سلم على الرسول وعلى صاحبيه على أبي بكر وعلى أبيه عمر بن الخطاب ثم سافر، يعني كالمودع. إذا رجع من سفره عمل مثل ذلك العمل، يدخل المسجد يصلي ركعتين ثم يأتي يسلم على الرسول وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم ينصرف. غير هذا العمل لم يعمله مطلقا. الصحابة كلهم ما وقفوا على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يصلون ويسلمونهم في أماكنهم. هذه هي السنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، عيد الجمعة عيد أسبوعي، وعيد الأضحى وعيد الفطر. يقول لا تجعلوا قبري عيدا، اسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. القبور التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها الصلاة، أما البيت تقرأ فيه القرآن وتصلي فيه صلاة النوافل. يقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. ثم قال وهو ما يريده الإنسان وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم، يعني أنت تريد تتردد من أجل أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتردد على قبري، أنت تريد الصلاة صلي علي وأنت في أي مكان، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي أن هناك ملائكة سياحين ينقلون سلام المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره فهذا يكون فيه حرج في الإسلام، وهذا الإسلام دين ميسر دين سهل. إذا لو كان الصلاة ما تبلغ الرسول إلا لمن جاء معناه تحرم العالم، من الذي يأتي إلى هنا؟ هل يكون 10% 1% من المسلمين؟ يعني ما يأتي إلا القليل. إذن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي وأنت في مكانك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. ولهذا قال العلماء في مثل هذا الباب ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تصلي على الرسول وهو يصلي على الرسول، لا فرق بين صلاتك وصلاته. وكثير منكم الآن عندهم يعني وصية من الذين ودعوهم، أليس كذلك؟ يحرك رؤوسهم كثير من الزوار الآن، حينما يأتي يودعك جارك ويقول لك خلاص سلم لي على الرسول، أليس كذلك؟ هذه الرسالة. طيب هذه الرسالة أنت قد تموت وقد تنسى، ومعناه أنه يحرم من الأجر الذي يريده، والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، فيه ملائكة يأخذون هذا السلام ويبلغون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي أرسل معاكم بهذا السلام بلغوا قولوا صلي وسلم على الرسول من عندك أنت هكذا. والمواصلات الآن صارت سهلة، يعني ما هو مثل زمان، الآن يعني بالتلفون هذا تكلموه في أي مكان في العالم، قل له يا أخي أحسن لك تصلي أنت على الرسول عليه الصلاة والسلام. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مطلوبة شرعا، الله يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الله عز وجل صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه، فينبغي للمسلم أن يتمسك بما جاء في السنة ويعمل بها لأن الخير فيها إن شاء الله تعالى. الأماكن الأخرى نكمل الزيارة بعد هذا المسجد، ومن إكثار الصلاة فيه وكثير من إخواننا شاهدهم يجلسون يتحدثون فيما بينهم، أنت جيت من بلادك ويستر الله لك أن تأتي لهذا المسجد، ما تدري مرة أخرى متى تأتي، هل تأتي أو لا. إذن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، بدل ما تضيع نفسك في هذا الكلام عندما ترجع للفندق ولا ترجع لبلادك العمل هذا باقي لك، لأن الوقت 24 ساعة، الله عز وجل طلب منا هذه الصلوات الخمس، وبقية الأوقات كلها لعملك في هذه الدنيا. إذن ينبغي لك في هذه الفرصة التي تيسرت لك وجئت إلى هنا أو إلى مكة أن تجعلها كلها عبادة. قراءة القرآن، القرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكلما قرأت في القرآن أكثرت من حسناتك. الصلاة هنا بألف صلاة، أكثر من الصلاة لأن أجرها مضاعف. صلاتك في أي مسجد خارج هذا المسجد بصلاة واحدة، يعني أجرها أجر صلاة واحدة، هذا فضلا عن كونك في بلادك، صلاة واحدة. لكن الصلاة هنا بألف صلاة، إذا لا تضيع هذه الفرصة، فينبغي المسلم أن يحرص على هذا. المكان الثاني بعد السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة في هذا المسجد البقيع. البقيع هذا مقبرة في عدد من الصحابة، ولا زال المسلمون يدفنون فيه إلى الآن. صليتم المغرب على جنازة أو جنائز ذهبوا بها لهذا المكان، هذا المكان زيارته مشروعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الرسول في بداية الإسلام الناس كانوا يتعلقون بالقبور اللات والعزة وغيرها يعبدونها من دون الله، فنهاهم نهيا قاطعا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن ذلك شرك قال كنت نهيتكم، اسمعوا للحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع للصحابة الحريصون على دينهم قالوا ماذا نقول؟ هذا السؤال الصحابة، لأنه ماذا كانوا يقولون أولا لما يأتوا إلى صاحب القبر؟ يطلب منه شفاء المريض، يطلبون إنزال المطر، يطلب الانتصار على العدو، إلا ما عند هؤلاء تطلب الأولاد، هذا الذي كانوا يعملونه. فقالوا ماذا نقول الآن؟ اسمعوا الزيارة المشروعة وهي لأهل البقيع وللمقابر في بلادنا. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما تطلب منهم شيء، هم في حاجة إليك، اللي صلينا عليهم المغرب انقطعت أعمالهم إلا دعاءنا. إذن أنت تذهب لأصحاب المقبرة تدعو لهم تنال الأجر بهذه الدعوة، ثم تتذكر أنك ستموت مثل ما ماتوا. كيف نتذكر؟ كلنا نعرف أننا سنموت، لكن الإنسان ناسي بهذه الدنيا. لكن لما يذهب إلى المقبرة فيجد أبوه وأخوه بل وابنه، لأن الأجيال ليست بالترتيب كبير كبير ثم الصغير، لا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا ذهبت لهذا المكان ووجدت أهلك وجيرانك جاءوا، تعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان، ترجع تستفيد، تعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد الموت. إذن هذه الزيارة المشروعة لأهل البقيع ولأهل بلادنا، يعني المقابر في بلادنا، نزورهم هذه الزيارة المشروعة، لا نطلب منهم شيئا، بل هم في حاجة إلينا ونحن ما زلنا نستطيع نعمل لأنفسنا ولهم. كذلك يعني شهداء أحد مثل هذه الزيارة التي سمعتم، تأتون وتسلمون عليهم مثل هذا السلام. مسجد قباء الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصلاة فيه تعدل أجر عمره. الرسول قال من توضأ في بيته ثم ذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كانت له كأجر عمره. وهذا المسجد هو مسجد القبلتين، والثاني هذا في بني سلمة كذلك مسجد قبلتين، لكن الصحيح في صحيح البخاري على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة كان يرغب قبلة إبراهيم، ولكن لما كان في مكة وفرضت الصلاة عليه وهو في مكة قبل الهجرة، كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام، فيتجه إلى الكعبة ووراها الشام قبلة الأنبياء جميعا، كان يعمل كذلك. لما جاء للمدينة ما يمكن تكون الكعبة أمامه، الكعبة صارت خلفه، وهو يصلي إلى بيت المقدس مثل الأنبياء. والله عز وجل قال في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. سمعنا هذه الآية وهي في سورة البقرة، نزلت هذه الآية على الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى في هذا المسجد متجها إلى الكعبة. هذا الوقت ما بلغ الناس حتى الآن أن الصلاة حولت، فشخص صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر إلى الكعبة ثم ذهب، فإذا الجماعة يصلون في مسجد قباء يصلون إلى أين؟ يصلون إلى الشام، لأن هذه القبلة اللي يعرفونها ويصلون إليها. فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. نسمع الكلام والشهادة هذه، الناس قد صلوا ركعة وبقيت الركعة الأخرى، فقال لهم هذا الكلام أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فاستداروا الإمام والمأمومين فأكملوا صلاتهم إلى الكعبة، ولهذا يسمى مسجد القبلتين. في رواية مسجد بني سلمة كذلك ذهب رجل فبلغهم هذا الكلام الذي سمعنا، فسمي بهذا الكلام بهذا الصلاة صلاة القبلتين مسجد القبلتين بهذا السبب، يعني صلاة واحدة صليت إلى قبلتين، ركع إلى بيت المقدس وركع إلى الكعبة. إذن الحاج الزائر يحسن به وله أن يذهب إلى هذا المسجد مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، لأن أجرها تعدل أجر عمره، ليست عمره وإنما أجرها أجر عمره. إذن هذه الأماكن التي تزار هنا، وما عدا ذلك الإنسان يبقى في هذا المسجد ويكثر من الصلاة فيه. نرجع لدرسنا. طيب، هذا الدرس للزوار لأن هذه حاجتهم عليه، وينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا، لأنه مطلوب منا ذلك. وكلكم تعرفون أن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم. أنت لا تصلي صلاة فريضة ولا نافلة إلا وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمر بالصلاة عليه وصلى عليه كما سمعنا هذه الآية، ونحن الآن نصلي أي فريضة أو نافلة ما نصليها إلا ونحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظنكم تعرفون هذا تماما. لما تقرأ التحيات ماذا تقرأ فيها؟ هل ستصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن محبة الرسول واجبة، ولا يتم إسلام المرء إلا أن يكون الرسول أحب إليه من نفسه ووالده ووالده والناس أجمعين. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع هذا الحديث أنه لا يتم إيمان المسلم إلا أن يكون الرسول أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. اسمعوا كلام عمر، يقول أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. إذن ما هي المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ نجلس سنة كاملة ونأتي بشيء نسميه مولد ونصلي ونسلم على الرسول؟ هذه بدعة من البدع، بدعة من البدع. ما يجوز المولد هذا، لأن الرسول ما عمل لنفسه، ولم يعمل له أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة جميعا، بل ولا أما الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ما عملوا مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من أصحاب الخرافات والبدع الذين يعملون مثل هذا العمل. نحن مطالبون بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ما هو نجلس سنة ونعمل هذه الحفلات من أجل الأكلات يأكلون، بل هو بعض البلدان حتى تأتي منكرات زيادة على نفس الصلاة كما يقولون ويدعون. فيجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى عمل الصحابة، أولهم الخلفاء الراشدون الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن سنتهم سنة، فلم يثبت عن أحد منهم أنه عمل مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقلت لكم الآن ولا الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم. الآن ما تجد في العالم إلا حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، لا تجد في كتب الأئمة مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، إنما جاء هذا من المتأخرين. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتيني رسول ربي أي ملك الموت فأجيب. وقد جاءه رسول ربه ومات عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. قال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر ومات كما يموت البشر. وفي هذا رد على الغلاة الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنه حي، فإنه لو كان حيا عليه الصلاة والسلام لما دفن في التراب، ولو كان حيا صلى الله عليه وسلم لذهب إليه أصحابه رضي الله عنهم عند اختلافهم ليفصل بينهم. لكن أهل الباطل لا ينظرون إلى ما تقتضيه العقول فضلا عما تقتضيه أدلة الشرع. لحظة. نعم. الله عز وجل قال في كتابه كما سمعتم: إنك ميت وإنهم ميتون. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان مريضا، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمرضه، وكذلك أبو بكر، لأن عائشة أم المؤمنين زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفاطمة رضي الله عنها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، في الليلة التي أو في اليوم التي وفي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب أبو بكر إلى الشنح العوالي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مريض، فحينما خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا الناس في المسجد يترقبون أحوال الرسول، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. نسمع الكلام هذا، يقول أصبح بحمد الله بارئا يعني فرح الناس. فقال له العباس إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. العباس كبير وعلي بن أبي طالب شاب، يقول له أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أعرف أن الرسول لن يقوم من مرضه هذا، وهذا الذي يسميه الآن الكبار منا صحوة الموت، يعني لما يضرب الأجل تكون إشراقة في وجه الشخص هذا، وهذه ليست إشراقة حياة بل هي إشراقة كما يسمونها صحوة الموت. فيقول أني أعرف الموت في وجه بني عبد المطلب، وإني أرى الرسول لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه لنسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة، إن كانت فينا عرفنا وإن كانت في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. اسمعوا هذا التعبير والحديث في الصحيح. ماذا قال العباس؟ ماذا قال علي بن أبي طالب للعباس؟ قال والله لن نسأله. علي يقول هذا الكلام، والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. يعني لو قلنا له الخلاف فينا وقال لا، ما يمكن الناس من بعد يعطونا، إنما يقول خلنا نجرب حظنا مثل غيرنا. قال هذا القول، ولم يدع يقول لماذا نسأله وقد أوصى إلي، لأن في جماعة يدعون الوصية لعلي بن أبي طالب. نسمع هذا الكلام، إذا لم يقل لا هذا ولا هذا. أولا امتنع وأقسم أنه لا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، ثم لم يدعي أن هناك وصية. حينما طلعت الشمس توفي الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، حينما قيل الرسول توفي أصابت الناس صدمة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جرد سيفه ويقول من يقول الرسول مات أنا أضربه بسيفي هذا. اسمعوا الكلام هذا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه والخليفة الراشد أصيب بهذه الصدمة وقال هذا القول، من قال الرسول مات هذا ما يقول إلا المنافق، أنتم منافقون، من قال مات أنا أعمل له هذا العمل. أبو بكر كان في السنحجة وجاء مباشرة، وعمر بن الخطاب يتهدد الناس في المسجد، فجاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت بأبي حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج لم يتكلم مع عمر بل جاء إلى المنبر وخطب الناس وقال أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ هذه الآية، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ماذا أصاب عمر الخطاب؟ ما استطاع يقف على قدميه بل سقط في الأرض وقال كأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين يقولون لم يمت كلامهم هذا مخالف لنص القرآن، الله يقول إنك ميت إنهم ميتون. ثم المؤلف هنا والشارح يلزمهم، يلزم هؤلاء بهذه الأقوال، يقول الصحابة اختلفوا، أول خلاف أين يدفنونه، يعني ما زال على فراشه الذي توفي فيه عليه، قالوا فإن ندفنه، جماعة يقول نذهب به إلى مكة، وجماعة يقول نذهب به إلى الشام حيث الأنبياء. روى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فانقطع الخلاف. لو كان الرسول حي كان قالوا له أين ندفنك، أليس كذلك؟ ليش يجلسون يختلفون، جمع يقول نذهب هنا جمع نذهب به هنا، والرسول موجود. إذا كان على دعوة هؤلاء أنه حي لماذا قالوا يا رسول الله أين ندفنك، ما قالوا هذا القول. إذن عملوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وطبقوا هذا. ثم أيضا صار خلاف بين الصحابة فيما بعد. الخلاف الذي يحدث بينهم لو كان الرسول حي ما يجلهم يذهبوا إلى أي مكان، يأتون إليه ويقول رسول الله بين كذا وكذا، خبرنا ما هو الحكم في هذه القضية، فلم يحدث هذا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل توفي وهو بشر، وسنته موجودة، وكتاب الله محفوظ. ولهذا قال في الحديث السابق الذي سمعتم ذكره: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. هذه الدعوة الذي يدعيها هؤلاء ماذا تسميهم؟ نسميهم مجانين. هم يقولون يعني يحبون الرسول ويقدرون الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن لماذا يعني يختلف الناس والرسول موجود ما يذهبون إليه؟ بل يدعون بعضهم على أنهم يأخذون يعني تشريعهم من اللوح المحفوظ مباشرة، ما يأخذوا يعني من الورق هذا الموجود بين أيدي أهل السنة والجماعة، بل يأخذون يعني مباشرة. والوحي انقطع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى الدعوة إلا عند بعض الطوائف المختلفة الذين يقولون الوحي ما زال باقي. الوحي انقطع، ينزل على من الوحي؟ ينزل على رسول عليه الصلاة والسلام. ولما زار بعض الصحابة امرأة صالحة وبكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. الوحي قد انقطع، ما عاد في نزول وحي. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن من ادعى هذه الدعوة دعوة باطلة لا قيمة لها. تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لكن أهل الباطل لا ينظرون إلى ما تقتضيه العقول فضلا عما تقتضيه أدلة الشرع، فهم يركبون رؤوسهم وأهواءهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر وهو ميت، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأكمل الله به الدين، ثم بعد ذلك توفاه الله. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومن شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه أوصاهم بعد موته ولم يتركهم، وإنما أوصاهم بما يقودهم إلى الجنة، وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، ثقلين مثنى ثقل، والمراد القرآن الكريم والسنة النبوية. وسمي القرآن ثقلا وكذا السنة لأنه يثقل العمل بهما على أهل الكسل والخمول، وقيل سمي ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وتدخل فيه السنة فهي من كتاب الله عز وجل وهي الوحي الثاني. فالوصية بكتاب الله وصية بالسنة أيضا، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.